ذكر الاخوه ان شاء الله تسجيلا لاخونا تامر ان شاء الله في مكان ان شاء الله حتى الاسماء والصوت الاجازات ان شاء الله. الشيخ محمد بشير نقرا الى 100 شيء نقرا الى 100 شيء بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة الرحمن. وأقيم الوزن يريد لسان الميزان، يريد لسان الميزان والعصر بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصر، والريحان رزقه والحب الذي يؤكل منه، والريحان في كلام العرب الرزق وقال بعضهم والعصف يبيد المأكول من الحب والريحان النضيج الذي لم يؤكل، وقال غيره العصف ورق الحنطة، وقال الضحاك العصف التفن، وقال أبو مالك العصف أول ما ينبت تسميه النبط هبورا، وقال مجاهد العصف ورق الحنطة والريحان الجزء والمارج اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت، وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومغشص في الصيف، ورب المغربين مغربهما في الشتاء والصيف، لا يبغيان لا يفترقان المنشآت ما رفع قلعه من السفن، فأما ما لم يرفع قوله فليس بمنشأة، وقال مجاهد ونحاس من الصفر يصف على رؤوسهم يعذبون به يخاف مقام ربه، يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها، الشواظ لهب من نار مدهامتان سوداوان من الري، صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن يريدون به صلى، يقال صلصال كما يقال صلى الباب، كما يقال صر الباب عند الإغلاق وصرصر، مثل كبكبته يعني كذبته، فاكهة ونخل ورمان، وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة، وأما العرب فإنها تعدها فاكهة، كقوله عز وجل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم أعاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان ومثلها، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، وقد ذكرهم في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض، وقال غيره أفنان أغصان وجنى الجنتين دان ما يكتنى قريب، وقال الحسن فبأي آلاء نعمه، وقال قتادة ربكما يعني الجن والإنس، وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كردا ويرفع قوما ويضع آخرين، وقال ابن عباس برزق حاجز الأنام الخلق نضاختان فياضتان ذو الجلال ذو العظمة، وقال غيره مالج خالص من النار، وقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض، مرج أمر الناس مريج ملتبس، مرج اختلط البحران من مرج مرجت دابتك تركتها، سنفرغ لكم سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال لا أتفرغن لك وما به شغل، يقول لا أخذنك على غضرتك، ومن دونهما جنتان. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قاسم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، حور مقصورات في القيام، وقال ابن عباس حور سود الحدق، وقال مجاهد مقصورات محفوسات قصر قرفهن وأنفسهن على أزواجهن قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن الواقعة. وقال مجاهد رجت زلزلت بست فتت لتت كما يلت السويق المخضوض الموقر حملا، ويقال أيضا لا شوك له منضود الموز والعروب المحببات إلى أزواجهم، ثلة أمة يحمون دخان أسود يصرون يديمون الهيم الإبل الظماء لمغرمون لمجزمون، روح جنة ورخاء وريحان الرزق وننشأكم في أي خلق نشاء، وقال غيره تفكهون تعجبون عربا مثقلة ويحدها عروب مثل صبور وصبر يسميها أهل مكة العلبة وأهل المدينة الغنيجة وأهل العراق الشكيلة،

تميز وتقطع مناكبها جوانبها تدعون وتدعون مثل تذكرون وتذكرون ويقبضن يضربن بأجنحتهن. وقال مجاهد صافات بسط أجنحتهن ونفور من كفور ونفور من كفور. اتفق سيكون مشغول طيب. نون والقلم. وقال قتادة حرد وقال قتادة حرد جد في أنفسهم. وقالت معباس لضالون أضلنا مكان جناتنا. وقال غيره كالصريم كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار. وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل. والصريم أيضا مصروم مثل قتيل ومقتول عتل بعد ذلك زنين. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنين. قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب بن خزاعية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله إلى أبر. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر يوم يكشف عن ساق. قال حدثنا آدم قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. الحاقة عيشة الراضية يريد فيها الرضا القاضية الموتة الأولى التي متها ثم أحيا بعد من أحد عنه حاجزين أحد يكون للجمع للواحد. وقال ابن عباس الوتين نياط القلب. قال ابن عباس طغى كسر ويقال بالطاغية بطغيانهم ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح. سأل سائل الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي من انتمى للشوى اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لها شوات وما كان غير مقتل فهو شوى والعزون الجماعات وواحدها عزة. إنا أرسلنا أطوارا طورا كذا وطورا كذا يقال عزى طوره أي قدره والكبار أشد من الكبار وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة وكبار الكبير وكبارا أيضا بالتخفيف والعرض. تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال ديارا من دور ولكنه فيعال من الدوران كما قرأ عمر الحي القيام وهي من قمت. وقال غيره ديارا أحدا تبارا القيام وهي من قمت. وقال غيره ديارا أحدا تبارا هلاكا. وقال ابن عباس مدرارا يتبع بعضها بعضا وقارا عظمة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوسان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت لهزيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني قطيف بالجوف عند سبا وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتمسخ العلم عبدا. قل أوحي إلي. قال ابن عباس لبدا أعوانا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل

قوله هذا يوم لا ينطقون. قال حدثنا عمر بن حصن قال حدثنا أبي قال حدثنا عمشان قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمر حدثته من أبي في غار بمنى عما يتساءلون. قال مجاهد لا يرجون حسابا لا يخافون لا يملكون منه خطابا لا يكلمونه إلا هي أذن لهم. وقال ابن عباس وهاج مضيئا عطاء حسابا جزاء كافيا أعطاني ما أحسبني أكفاني يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا. قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قال 40 يوما قال أبيت. قال 40 شهرا قال أبيت. قال 40 سنة قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عدو الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة والنازعات. وقال مجاهد الآية الكبرى عصاه ويده يقال الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل. وقال بعضهم النخرة الدارية والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر فينخر. وقال ابن عباس الحافرة الحافرة التي أمرنا الأول إلى الحياة. وقال غيره أيان مرساها متى منتهاها ومرسى السفينة حيث تنتهي. قال حدثنا أحمد بن مدان قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام وبعثت أن بعثت والساعة كهاتين عبس عبس كلح وأعرض. وقال غيره مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا جعل الملائكة والصحف المطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن حملها أيضا. سفارة الملائكة واحدهم سافر سفر سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة نزلت وحي الله وتأديبته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقال غيره تصدى تغافل عنه. وقال مجاهد لما يقضي لا يقضي أحدهم ما أمر به. وقال ابن عباس ترهقها تغشاها شدة مصفرة مشرقة بأيدي سفارات. وقال ابن عباس كتبت أسفارا كتبا تلهى تشاغل يقال واحد الأسفار سفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. إذا الشمس كورت انكدرت انتثرت. وقال الحسن سجرت ذهب ماؤها فلا يبقى قطرة. وقال مجاهد المسجور المملوك. وقال غيره سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدة. والخنس تخنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر كما تكنس الظباء تنفس ارتفع النهار والضنين المتهم والضنين يضن به. وقال عمر النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل الجنة والنار. ثم قرأ احشر الذين ظلموا وأزواجهم عسعس أدبر إذا السماء انفطرت. وقال ربيع بن حسين فجرت فاضت. وقرأ الأعمش وعاصم فعدلك بالتخفيف. وقرأه أهل الحجاز بالتشديد. وأراد معتدل الخلق ومن خطف يعني في أي صورة شاء إما حسن وإما قبيح وطويل وقصير ويل للمطففين. وقال مجاهد ران ثبت الخطايا ثوب جوزية. وقال غير المطفف لا يوفي غيره. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذني إذا السماء انشقت. قال مجاهد كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهره وساق جمع من دابة ظن أن لن يحور لا يرجع إلينا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن عن أبي يونس حياتين ابن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك أليس الله أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض يعرضون ومن نوكش الحساب هلك. قال حدثنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال قال ابن عباس إلا تركتن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم البرود. وقال مجاهد الأخدود شق في الأرض فتنوا عزبوا الطارق. وقال مجاهد ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر ذات الصدع فتصدعوا بالنبات. سبح اسم ربك الأعلى. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أمي مكتوم فجعل يقري آمين القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. هل أتاك حديث الغاشية؟ وقال ابن عباس عاملة ناصبة من النصارى. وقال مجاهد عين آنية بلغ إناها وحان شربها حميم آن بلغ إناه لا تسمع فيها لاغية أو لا فتح الضم شتما الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم أو سم نقطة برضو فتح الضم سم أو سم نعم بمسيطر بمسلط ويقرأ بالصاد والسين. وقال ابن عباس ثيابهم مرجعهم والفجر. وقال مجاهد الوتر الله إرم ذات العماد القديمة والعماد أهل عمود لا يقيمون صوت عذاب الذي يعذب به أكلا لما السف وجما الكثير. وقال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله تبارك وتعالى. وقال غيره صوت عذاب كلمة تقول العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه الصوت لبالمصاد إليه المصير تحاضون تحافظون ويحضون وتحضون يأمرون تأمرون بإطعام المطمئنة المصدقة بالثواب. وقال الحسن يا أيها النفس إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي الله عنها فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وقال غيره جابوا نقبوا من جيب القميص قطع له جيب يجوب الفلات يقطعها لمن لممته أجمع أتيت على آخره لا أقسم. وقال مجاهد بهذا البلد مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الاسم ووالد آدم وما ولد لبدا كثيرا والنجدين الخير والشر مسغبة مجاعة مضربة الساقط في التراب. يقال فلا اقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة والشمس وضحاها. وقال مجاهد بطغواها بمعاصيها ولا يخاف عقباها عقبى أحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهطه مثل أبي زمعة وذكر النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرقة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. وقال أبو معاوية تحدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام فليس يخشى. إن صح أن الحوض الكبير هذا الذي كشف عنه في المدينة قريب من المدينة في المناطق المنطقة تسمى ديار ثمود حوض كبير في نصف هذه القاعة وارتفاعه أعلى هذا كانت الناقة تشربه كله وهذا دليله في القرآن يقول الله عز وجل لها شرب ولسن شرب يوم معلوم يعني لا تجزع يتلاحمونها في اليوم اللي انتشر فيه. هذا ظاهر أيضا من النصوص. لكم آية تجرها تأكل في أرض الله في سورة هود، يعني ولا تمسوها بسوء، يعني كونها آية إلا أنها مختلفة عن جنس يعني النوح التي. والليل إذا يغشى، وقال ابن عباس بالحسنى بالخلاف، وقال مجاهد تردى مات وتلظى توحد، وقرأ عبيد بن عمير تتلظى. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشعب فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال أفيكم من يقرأ؟ فقلنا نعم. قال فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي فقال أقرأ. فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أنت سمعتها من في صاحبك؟ قال قلت نعم. قال وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأبون علينا وما خلق الذكر والأنثى. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش. لا نقرأ بها، يعاندهم اثنين من الصحابة، يعني رفضوا أن يرجعوا، فلماذا ما نقرأ بها؟ الجواب أننا لا ندري وما خلق يعني. نعم، والذكر والأنثى لا ندري، نحن نقرأ من العظة الأولى، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب كذلك، وإذا بدلنا آية ما كان آية ما ننسخ من آية أو ننسها ما ندري، قد يكون من منسوخ. ولذلك أجمع الصحابة على خلاف قولهما، وبعد ذلك هم رجعوا إلى مسألة الإجماع. فقرأ ابن مسعود قرأ عليه أربعة من القراء العشرة، يعني تتصل قراءتهم بابن مسعود اللي هم أهل الكوفة، وخلف معهم قرأ العاشر، فرجع إلى أقرأ الناس إجماع الصحابة ينبغي أن لا يزيل أحدا. أنا لما جيت الكويت قالوا لي إن فيه واحد شاب هنا يعني حريص على اتباع السنة وكذا ويقرأ، لأن الناس يمسك الموجودة في كتب الحديث ويقرأ عليه، يقرأ عليه بها، ما يحل له، ما يجوز له، وخله يسمع أي واحد في العالم يأتي إلى واحد من القراء، ما هو واحد زنبليطة مثله، لا، يأتي واحد من القراء فعلا ويسأله يقول يصلح يحل لنا. وبعض الأخوة لما كنا نقول هذا في شرح مقدمة التفسير يعني موجودة على النت، لما كنا نقول هذا واحد من الأخوة قال هذه أثار البخاري وغيرها، قلنا هؤلاء الصحابة غير ما كتبوها في القرآن يجي، وقال هذا. وبعضهم لما كنا نشرح النشر ابن الجزري قال وجود السند كافي، وجود السند كافي، مع ذلك خلاص إذا صح السند. قلنا طيب ابن الجزري ورا ما كتب في المصحف، ورا ما ألحقها، ورا ما ألحقها بالطيبة، ورا ما ألحقها بكتابه النشر، إلا أن التنظير شيء والتطبيق شيء آخر، لأن شرط حتى الذين يقولون بصحة السند مع أنه غلط صوب أنه تواتر، مع أن الذين يقولون بهذا صحة السند صحيحة، فإنه لم يقل أحد من أهل العلم لا من السلف ولا من الخلف إن الصحيح إن الإسناد الصحيح المجرد يقبل، لأن كلهم نصوا على أن السند الصحيح لا بد أن يقترن بالشهرة التي تنفي عنه الغلط والوهم والكذب، لا بد أن يكون معه هذا. فإذا قالوا بهذا قلنا ما أنتم يعني صرتوا في المربع رقم اثنين، نحن في المربع الأول نشترط التواتر وأنتم في المربع اثنين، والمسألة متقاربة، يعني الشهرة هي قريبة من التواتر. لكن كل إنسان يأخذ أي حرف ويروح يقرأ، واحد من الإخوة قال لي إنه يقرأ انظر إلى ذكر الله على قراءة عمر رضي الله عنه، ما هو عمر ما دخلنا في المصاحف، ولماذا الصحابة هؤلاء ابن مسعود وعلقمة وما دخلوها في المصاحف؟ إن كان أنت عندك يعني عقل ونشيط وشجاع يلا جزاك الله خير أدخلها في المصاحف، شوف يسوون فيك الناس، يفعلون بك كما فعلوا بشيء اسمه ابن مقسم، ابن مقسم والشنبودي استتابوه وكادوا يقتلونه، هو قارئ الحقيقة، هو أعلم عالم، لكنه غلط هذا الغلط، راحوا استتابوه وحضروا له محضر في 300 سنة 320 تقريبا، وجمعوا عليه فقهاء بغداد وقراءها والقضاة والعلماء والقضاء، مع أنه قارئ عالم

أيضا كلنا في آخر سورة من القرآن، فقل أعوذ برب الرب رب الناس، ملك تكرر، إله الله الناس، إله الناس. لاحظوا أن هذه الأسماء أيضا كررت فيها، ويوجد يعني عدة كتب حقيقة تناولت في كتب التفسير، يعني مثل تفسير الشيخ مشايخنا طاهر بن عاشور رحمه الله من كبار يعني علماء تونس، في هذه المعاني التي ترجع فيها من المناسبات اللي بين أول القرآن وآخره، وكذلك أول السورة وخاتمة فيها. يعني ينبغي الإنسان أن يطالع مثل هذا في أشياء ما تنتهي من ألوان الجمال رحمة الله عليهم جميعا. شيخ، ما هو القول الفصل في أول آية أو أول آيات نزلت؟ هل هي أقرب اسم ربك أو المدثر أو كان في أول آية الصحيح نزلت هي اقرأ باسم ربك، صدر هذه السورة، ثم نزلت سورة المدثر كسورة كاملة أكثر من يعني من بقية اقرأ، لأن التي فيها سنسموها اللي في الرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذه ما نزلت إلا يمكن سنة 6 أو سنة 5 من البعثة النبوية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا